بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فنكمل إن شاء الله في هذا المجلس قراءة زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تلقى بمعنى أخذ وقبل. قال ابن قتيبة: كأن الله تعالى أوحى إليه أن يستغفره ويستقبله بكلام من عنده، ففعل ذلك آدم فتاب عليه. وقرأ ابن كثير: فتلقى آدم بالنصب كلمات، بالرفع على أن الكلمات هي الفاعلة، وفي الكلمات أقوال، أحدها أنها قوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قاله ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء الخرساني وعبيد بن عمير وأبي بن كعب وابن زيد، والثاني أنه قال: أي رب ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. قال: ألم تسبق رحمتك إلي قبل غضبك؟ قال: بلى. قال: ألم تسجد لي ملائكتك وتسكنني جنتك؟ قال: بلى. قال: أي ربي، أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم. حكاه السدي على ابن عباس. والثالث أنه قال: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فارحمني فأنت خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. وقد ذكرت أقوال من كلمات الاعتذار تقارب هذا المعنى. قوله تعالى: فتاب عليه، أصل التوبة الرجوع، فالتوبة من آدم رجوعه عن المعصية، وهي من الله تعالى رجوعه عليه بالرحمة. والتواب الذي كل ما تكررت توبة العبد تكرر قبوله، وإنما لم تذكر حواء في التوبة لأنه لم يجري لها ذكر، لا أن توبتها لم تقبل. وقال قوم: إذا كان معنى فعل الاثنين واحدا جاز أن يذكر أحدهما ويكون المعنى لهما، قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، وقوله: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قوله تعالى: هذه الآية: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الكلمات هذه موضوع مثل ما سبق في مواضع أخرى، يعني هذه كلها مبنية على اجتهاد، لكن لعل أرجحها: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما ما ذكره السدي وما ذكره ابن أبي نجيح فهي كلها يعني لا يوجد ما يدل عليها. قال: وقد ذكرت أو وقد ذكرت أقوال من كلمات الاعتذار تقارب هذا المعنى، يعني أنها كلها داخلة في مسألة أنه اعتذر إلى الله، لكن أتى بفائدة وفائدة لطيفة. يعني هل حواء لم تتوب إلى الله عز وجل؟ يقول: إنما لم تذكر حواء في التوبة لأنه لم يجري لها ذكر، ما ذكرت هي أصلا في الآية. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، فلم يأتي لها ذكر، لا أن توبتها لم تقبل. وقال قوم، وهذا أيضا معنى مهم: إذا كان معنى فعل الاثنين واحدا جاز أن يذكر أحدهما ويكون المعنى لهما، والله ورسوله أحق أن يرضوه. كان يعني لو أخذناها بالمعنى لقلنا أن يرضوهما، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيا، لكن الله عز وجل ذكرها بلفظ الإفراد لأن ذكر أحدهما يدل على المعنيين، وأيضا قد يكون ذكرها من باب الأفضلية، فالله ورسوله أحق أن يرضوه، الله عز وجل هو الخالق، فلا يحسن أن يضاف أو أن يربط ضمير أو أن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم مع الله سبحانه وتعالى. ومثلها فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، لأن آدم يعني هو المخاطب ابتداء. ومثلها في مسألة الدعاء، قد يستفاد من هذه أيضا من هذا الموضع ما يتعلق بمسألة الدعاء وتأمين الشخص على الدعاء، وأنه يكون كمن دعا، كما في سورة قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن الذي دعا هو موسى، لكن قالوا إن هارون كان يؤمن على دعائه. نعم. صلى الله إليكم. قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في عادة ذكر الهبوط وقد تقدم قولان، أحدهما أنه أعيد لأن آدم أهبط إهباطين، أحدهما من الجنة إلى السماء والثاني من السماء إلى الأرض، وأيهما الإهباط المذكور في هذه الآية فيه قولان، والثاني أنه إنما كرر الهبوط توكيدا. قوله تعالى فإما، قال الزجاج هذه إن التي للجزاء ضمت إليها ما، والأصل في اللفظ إنما مفصولة ولكنها مدغمة وكتبت على الإدغام، فإذا ضمت ما إلى إن لزم الفعل النون الثقيلة أو الخفيفة، وإنما تلزمه النون لأن ما تدخل مؤكدة، ودخلت النون مؤكدة أيضا كما لزمت اللام النون في القسم في القسم في قولك والله لتفعلن، وجواب الجزاء الفاء. وفي المراد بالهدى ها هنا قولان، أحدهما أنه الرسول قاله ابن عباس ومقاتل، والثاني الكتاب حكاه بعض المفسرين. قوله تعالى فلا خوف عليهم، وقرأ يعقوب فلا خوف بفتح الفاء من غير تنوين، وقرأ ابن محيص بضم الفاء من غير تنوين، والمعنى فلا خوف عليهم فيما يستقبلون من العذاب ولا هم يحزنون عند الموت، والخوف لأمر مستقبل والحزن لأمر ماض. قوله تعالى والذين هذه فائدة لطيفة، يعني فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الخوف يكون لأمر مستقبل والحزن يكون لأمر ماض، يحزن على ما مضى ويخاف من المستقبل، هذه أيضا يعني فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وردت في القرآن يمكن في أكثر من والله أكثر من 10 مواضع أو أكثر في من 10 معاني الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأذكر أني اطلعت على شخص جمع هذه المواضع التي ورد في القرآن فيها أنها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والأعمال الصالحة التي أوردتهم هذا المنزل. فهنا قال فإما يأتي أنكم منه هدى فمن تبع هداية، اتباع هدى الله عز وجل جزاؤه أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. صلى الله إليكم. قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في معنى الآية ثلاثة أقوال، أحدها أنها العلامة، فمعنى آية علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها والذي بعدها. قال الشاعر ألا أبلغ لديك بني تميم بآية ما يحبون الطعام. وقال النابغة توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع. وهذا اختيار أبي عبيد، والثاني أنها سميت آية لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه. قال أبو عمرو الشيباني يقال خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم، وأنشدوا خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا نزج اللقاح المطافلة. والثالث أنها سميت آية لأنها عجب، وذلك أن قارئها يستدل إذا قرأها على مباينتها كلام المخلوقين وهذا كما تقول فلان آية من الآيات، أي عجب من العجائب. ذكره ابن الأنباري. وفي المراد بهذه الآيات أربعة أقوال: أحدها آيات الكتب التي تتلى، والثاني معجزات الأنبياء، والثالث القرآن، والرابع دلائل الله في مصنوعاته، وأصحاب النبي وأصحاب النار سكانها، ثم أصحابا لصحبتهم إياها بالملازمة. هذا المشكلة، أن الكتاب يحتاج إلى إعادة طبع وتنسيق، يعني وبداية الجمل من أولها. بداية أصحاب النار مفروض أنها بدأت من أول السطر، لأن من يقرأها يظن أنها تابعة لما قبلها. وهذا معنى الآية، الآية سميت آية لأنها عجب فلان، آية من آيات الله، يعني هذا العبارة التي نقولها موجودة من قديم، فلان آية من الآيات، يعني عجب من العجائب. نعم، أحسن الله إليكم. قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. إسرائيل هو يعقوب، وهو اسم أعجمي، قاله ابن عباس، ومعناه عبد الله، وقد لفظت به العرب على أوجه، فقالت إسرائيل وإسرائيل وإسرائيل وإسرائيل. قال أمية: إنني زارد الحديد على الناس دروعا سوابغ الأذيال، لا أرى من يعينني في حياتي غير نفسي إلا بني إسرائيل. وقال أعرابي إلا لبني إسرائيل، حتى لا ينكسر الوزن، إلا بني إسرائيل. وقال أعرابي: صاد ضبا فأتى به أهله. يقول أهل السوق لما جينا: هذا ورب البيت إسرائيل. أراد هذا مما مسخ من بني إسرائيل. والنعمة المنة، ومثلها النعماء، والنعمة بفتح النون التنعم، وأراد بالنعمة النعم، فوحدها لأنهم يكتفون فوحدها لأنهم يكتفون بالواحد من الجميع. فقوله تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير، أي ظهراء. وفي المراد بهذه النعمة ثلاثة أقوال: أحدها أنها ما استودعهم من التوراة التي فيها صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله ابن عباس. والثاني أنها ما أنعم به على آبائهم وأجدادهم إذ أنجاهم من آل فرعون وأهلك عدوهم وأعطاهم التوراة ونحو ذلك، قاله الحسن والزجاج. وإنما من عليهم بما أعطى آبائهم، لأن فخر الآباء فخر للأبناء، وعار الآباء عار على الأبناء. والثالث أنها جمع نعمة على تصريف الأحوال، والمراد من ذكرها شكرها. إذ من لم يشكر فما ذكر. قوله تعالى عجيب، يقول المراد من ذكرها شكرها، إذ من لم يشكر فما ذكر، أو أن الصحيح إذا فمن لم يذكر فما شكر. إيه، هذا يبدو العبارة صحيحة، عبارة أظن فيها انقلاب. صحيح، المراد من ذكرها شكرها، إذ من لم يشكر فما ذكر، أظنها مقلوبة. أيوة، نعم، صلى الله عليه. قوله تعالى، سأراجعها إن شاء الله في المخطوط إن شاء الله، وأفيدك إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا. وأوفوا، قال الفراء: أهل الحجاز يقولون أوفيت، وأهل نجد يقولون وفيت بغير ألف، قال الزجاج: يقال وفي وفى بالعهد وأوفى به وأنشد، أما ابن طوق فقد أوفى بذمته كما وفى بقلاص النجم حاديها. وقال ابن قتيبة: يقال وفيت بالعهد وأوفيت به وأوفيت الكيل لا غير. وفي المراد بعهده أربعة أقوال: أحدها أنه ما عهده إليهم في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني أنه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، رواه الضحاك عن ابن عباس. والثالث أنه الإسلام قاله أبو العالية. والرابع أنه العهد المذكور في قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا قاله قتادة. قوله تعالى: أوفي بعهدكم قال ابن عباس: أدخلكم الجنة. قوله تعالى: وإياي فارهبون أي خافون. قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت يعني القرآن مصدقا لما معكم يعني التوراة أو الإنجيل. فإن القرآن يصدقهما أنهما من عند الله ويوافقهما في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تكونوا أول كافر به، إنما قال أول كافر لأن المتقدم إلى الكفر أعظم من الكفر بعد ذلك، إذ المبادر لم يتأمل الحجة وإنما بادر بالعناد فحاله أشد. وقيل: ولا تكونوا أول كافر به بعد أن آمن، والخطاب لرؤساء اليهود. وفي هائه قولان، أحدهما أنها تعود إلى المنذر قاله ابن مسعود وابن عباس، والثاني أنها تعود على ما معهم، لأنهم إذا كتموا وصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو معهم فقد كفروا به ذكره الزجاج. قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، أي لا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا. وفيه 3 أقوال، أحدها أنه ما كانوا يأخذون من عرض الدنيا، والثاني بقاء رئاستهم عليهم، والثالث أخذ الأجرة على تعليم الدين. قوله تعالى هذه هنا قول الله عز وجل، يعني في قوله: ولا تكونوا أول كافر به، هذه مسألة مهمة ومهمة جدا. يقول: إنما قال أول كافر لأن المتقدم إلى الكفر أعظم من الكفر بعد ذلك، إذ المبادر لم يتأمل الحجة وإنما بادر بالعناد فحاله أشد. وهذه صحيح دائما، الذي ليست فقط في الكفر وإنما حتى في المسائل، في مسائل الأوامر والنواهي، لا تكن أول من يكفر بذلك، لأنك أولا كما ذكر المؤلف هنا لم يتأمل الحجة، وثانيا أنك، وهو المهم في التصور، أنك ستكون قدوة أو ستشجع غيرك في الكفر. وهذه ما ذكرها المؤلف هنا، وأنا أتصور أنها هي الحكمة من قول الله عز وجل: ولا تكونوا أول كافر به، يعني لا تتعجلوا بالكفر فيتقوى غيركم بكم فيكفر مثلكم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، وفي الآية الثانية ستاتي: وإياي فارهبون. نعم، أحسن الله إليكم. قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. تلبسوا بمعنى تخلطوا، يقال: لبست الأمر عليهم ألبسه إذا عميته عليهم. وتخليطهم أنهم قالوا: إن الله عهد إلينا أن نؤمن بالنبي الأمي، ولم يذكر أنه من العرب. وفي المراد بالحق قولان، أحدهما أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو العالية والسدي ومقاتل. والثاني أنه الإسلام قاله الحسن. قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يريد الصلوات الخمس، وهي ها هنا اسم جنس، والزكاة مأخوذة من الزكاء وهو النماء والزيادة. يقال: زكى الزرع يزكو زكاء، زكى الزرع يزكو زكاء. وقال ابن الأنباري: معنى الزكاة في كلام العرب الزيادة والنماء، فسميت زكاة لأنها تزيد في المال الذي تخرج منه وتوفره وتقيه من الآفات. ويقال: هذا أزكى من ذاك، أي أزيد فضلا منه. قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين. قال ابن عباس: يريد محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. وقيل: إنما ذكر الركوع لأنه ليس في صلاتهم ركوع، والخطاب لليهود. وفي هذه الآية دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع، وهي إحدى الروايتين عن أحمد رضي الله عنه. هذا أيضا هو الموضع الثاني الذي ذكر فيه المؤلف أقوالا عن الإمام أحمد، ونحن عقدنا العزم أن إن شاء الله أننا نقيد كل ما مر في رواية عن الإمام أحمد، وسيأتي بعد قليل معنا أيضا فائدة ثانية يمكن أن نتكلم عنها إذا ورد اسم أحد الأشخاص لعله يرد ونتكلم عنه، وهو اسم أحد مشايخه الذي مر معنا أكثر من مرة. المقصود في هذه الآية أن الله عز وجل يخاطب اليهود، ومع ذلك أمرهم بإقامة الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا دليل على أنهم مخاطبون بأصول بفروع الشريعة. وأقيموا الصلاة يعني الصلوات الخمس، وآتوا الزكاة وهي إخراج زكاة المال، واركعوا مع الراكعين يصلوا مع المصلين. ومن قال إن هذه الآية المخاطب بها اليهود قال إن هذه دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ومن قال إن الخطاب هنا كما هو قول ابن عباس، إن الخطاب هنا أو كما يعني ابن عباس يقصد مع المصلين مع الراكعين، هم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالخطاب هنا لليهود، فيكون هذا دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. نعم. وهذه مسألة أصولية فقهية طويلة جدا، وهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ إذا قلت إنهم مخاطبون بفروع الشريعة نأتي إلى مسألة في على من يجب الصيام، على من يجب الصلاة، دائما يقول تجب على كل مسلم مكلف. إذا قلت إنهم مخاطبون بفروع الشريعة فتقول على كل مكلف، ما تقول على كل مسلم، لأن الكفار إذن مخاطبون بفروع الشريعة. فهذه المسألة ينبني عليها يعني مسائل كثيرة في الفقه وفي أصول الفقه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال ابن عباس نزلت في اليهود، كان الرجل يقول لقرابته من المسلمين في السر اثبت على ما أنت عليه فإنه حق، والألف في أتأمرون ألف الاستفهام ومعناه التوبيخ، وفي البر ها هنا ثلاثة أقوال، أحدها أنه التمسك بكتابهم كانوا يأمرون باتباعه ولا يقومون به، والثاني اتباع محمد صلى الله عليه وسلم روي القولان عن ابن عباس، والثالث الصدقة كانوا يأمرون بها ويبخلون، ذكره الزجاج. قوله تعالى وتنسون أي تتركون، وفي الكتاب قولان، أحدهما أنه التوراة قاله الجمهور، والثاني أنه القرآن، فلا يكون الخطاب على هذا القول لليهود. قوله تعالى واستعينوا، شفت كيف أن الآيات أو تفسير القرآن مرتبط بعضه ببعض. إذا قلت إن الخطاب في واركعوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين لليهود، وأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يلزمك إذن أن تفسر الكتاب في الآية التي بعدها بأنه التوراة، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فلو أن شخصا جاء ورجح في الآية الأولى أن المخاطب بها اليهود، وفي الآية الثانية قال وتنسوا وأنتم تتلون الكتاب المقصود به القرآن، نقول هذا التفسير غير صحيح، لأنه يخالف تفسيرك في الآية قبلها. وتنسون أنفسكم يعني تتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. نعم. صلى الله عليكم. قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الأصل في الصبر الحبس، فالصابر حابس لنفسه عن الجزع، وسمي الصائم صابرا لحبسه نفسه عن الأكل والشرب والجماع. والمصبورة البهيمة تتخذ غردا. والمصبورة البهيمة تتخذ غردا. غرضا وشو؟ تعرف غرض وشو؟ يعني لأغراض الناس. لا لا لا، البهيمة تتخذ غرضا، الغرض هو الذي يضعونه ويجربون الصيد فيه، تعلمون الرمي عليه. نهى أن تتخذ البهيمة غرضا. الآن يتعلمون الصيد يضعون لهم علامة ولا شيء لينظروا أيهم يعني يصوبه فيضعون البهيمة. فنهي جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ البهيمة غرضا. وقال مجاهد الصبر ها هنا الصوم. وفيما أمروا بالصبر عليه ثلاثة أقوال، أحدها أنه أداء الفرائض قاله ابن عباس ومقاتل، والثاني أنه ترك المعاصي قاله قتادة، والثالث عدم الرئاسة وهو خطاب لأهل الكتابين. ووجه الاستعانة بالصلاة أنه يتلى فيها ما يرغب في الآخرة ويزهد في الدنيا، ما يرغب في الآخرة ويزهد في الدنيا، ما يرغب في الآخرة ويزهد في الدنيا. قوله تعالى وإنها في المكنى عنها ثلاثة أقوال، أحدها أنه الصلاة قاله ابن عباس والحسن ومجاهد والجمهور، والثاني أنها الكعبة والقبلة لأنه لما ذكر الصلاة دلت على القبلة ذكره الضحاك عن ابن عباس وبه قال مقاتل، والثالث أنها الاستعانة لأنه لما قال واستعينوا دل على الاستعانة ذكره محمد بن القاسم النحوي. قوله تعالى لكبيرة قاله الحسن والضحاك، الكبيرة الثقيلة مثل قوله تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه أي ثقل. والخشوع في اللغة التطامن والتواضع وقيل السكون. قوله تعالى هذه الآية واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الصبر هو الحبس، ولذلك سمي الصائم صابرا، وأيضا المصبورة البهيمة التي تذكرنا لأنها ترى الناس يطلقون عليها ويتدربون عليها وهي صابرة فسميت مصبورة. ولكن ما هو الذي أمروا بالصبر عليه؟ هل هو أداء الفرائض أم ترك المعاصي؟ ما المانع أن تكون كلا المعنيين أداء الفرائض وترك المعاصي؟ قال الثالث عدم الرئاسة. واستعينوا بالصبر والصلاة، لكن أنا أقول يعني ما المانع أنها المقصود بها المعنيين الأول والثاني، وأما الاستعانة بالصلاة ثانيا أنه يتلى فيها ما يرغب في الآخرة ويزهد في الدنيا، وأيضا لأن فيها اتصال بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وإن الصلاة وإن الكعبة، لكن الصحيح أنها الاستعانة كما هو رأي ذكره محمد بن القاسم. نعم كبيرة، وفعلا الصلاة كبيرة ثقيلة على بعض الناس على المنافق على ضعيف إلا على الخاشعين، وهذا اللي يجعل أن المقصود بها هي الصلاة، لأن كلمة الخشوع إنما يراد بها الصلاة، وإنها يعني الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين المتذللين لله سبحانه وتعالى. فالمؤلف لا يرجح، ولو رجح يعني لا كفانا المعونة، لكنه حال الترجيح إلى كتابه الكبير. نعم عفوا فضيلة أنا ظننت مكتوف وبدأت مباشرة نعم كنت بدأت. قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، الظن ها هنا بمعنى اليقين، وله وجوه قد ذكرناها في كتاب الوجوه والنظائر. قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، يعني على عالم زمانهم، قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد وابن زيد، قال ابن قتيبة وهو من العام الذي أريد به الخاص. قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال الزجاج كانت اليهود تزعم أن آباءها الأنبياء تشفع لهم يوم القيامة فآيسهم الله بهذه الآية من ذلك. قوله تعالى واتقوا يوما فيه إضمار تقديره اتقوا عذاب يوم أو ما في يوم، والمراد باليوم يوم القيامة، وتجزي بمعنى تقضي، قال ابن قتيبة يقال جزى الأمر عني يجزي بغير همز أي قضى عني، وأجزأني يجزئني مهموز أي كفاني. قوله تعالى نفس عن نفس، قالوا المراد بالنفس ها هنا النفس الكافرة فعلى هذا يكون من العام الذي يريد به الخاص. قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة، قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتاء، وقرأ أرباقون بالياء، إلا أن قتادة فتح الياء ونصب الشفاعة ليكون الفعل لله تعالى. قال أبو علي من قرأ بالتاء فلأن الاسم الذي أسند إليه هذا الفعل مؤنث، فيلزم أن يلحق المسند أيضا علامة التأنيث. ومن قرأ بالياء فلأن التأنيث في الاسم الذي أسند إليه الفعل ليس بحقيقي، فحمل على المعنى كما أن الوعظ والموعظة بمعنى واحد. وفي الآية إضمار تقديره لا يقبل منها فيه شفاعة، والشفاعة مأخوذة من الشفع الذي يخالف الوتر، وذلك أن سؤال الشفيع يشفع سؤال المشفوع له. فأما العدل فهو الفداء، وسمي عدلا لأنه يعادل المفدي. واختلف اللغويون هل العدل والعدل بفتح العين وكسرها يختلفان أم لا، فقال الفراء العدل بفتح العين ما عادل الشيء من غير جنسه، والعدل بكسرها ما عادل الشيء من جنسه، فهو المثل فهو المثل فهو المثل. تقول عندي عدل، عدل غلامك بفتح العين إذا أردت قيمته من غير جنسه، وعندي عدل غلامك بكسر العين إذا كان غلام يعدل غلاما. وحكى الزجاج عن البصريين أن العدل والعدل في معنى المثل، وأن المعنى واحد سواء كان المثل من الجنس أو من غير الجنس. قوله تعالى ولا هم ينصرون أي يمنعون من عذاب الله. قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. تقديره واذكروا إذ نجيناكم، وهذه النعم على آبائهم كانت. وفي آل فرعون ثلاثة أقوال، أحدها أنهم أهل مصر قاله مقاتل، والثاني أهل بيته خاصة قاله أبو عبيدة، والثالث أتباعه على دينه قاله الزجاج. وهل الآل والأهل بمعنى أو يختلفان؟ فيه قولان، وقد شرحت معنى الآل في كتاب النظائر. وفرعون اسم أعجمي، وقيل هو لقبه. وفي اسمه أربعة أقوال، أحدها الوليد بن مصعب قاله الأكثرون، والثاني فيطوس قاله مقاتل، والثالث مصعب بن ريان حكاه ابن جرير الطبري، والرابع مغيث ذكره بعض المفسرين. قوله تعالى يسومونكم أي يولونكم، يقال فلان يسومك خصفا أي يوليك ذلا واستخفافا. وسوء العذاب شديده، وكان الزجاج يرى أن قوله يذبحون أبناءكم تفسير لقوله يسومونكم سوء العذاب. وأبى هذا بعض أهل العلم فقال قد فرق الله بينهما في موضع آخر، فقال يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، وإنما سوء العذاب استخدامهم في أصعب الأعمال. وقال الفراء الموضع الذي طرحت فيه الواو تفسير لصفات العذاب، والموضع الذي فيه الواو يبين أنه قد مستهم من العذاب غير الذبح، فكأنه قال يعذبونكم بغير الذبح وبالذبح. قوله تعالى ويستحيون نساءكم أي يستبقون نساءكم أي بناتكم، وإنما استبقوا نساءهم للاستدلال. لا لا لا المعنى يختلف يا شيخ، أنا ما بيرد عليك في كل الأخطاء، لكن عاد أي يستبقون، وهم يستبقون يعني يبقون. أحسن الله إليكم. قوله تعالى ويستحيون نساءكم أي يستبقون نساءكم أي بناتكم، وإنما استبقوا نساءهم للاستدلال والخدمة. وفي البلاء ها هنا قولان، أحدهما أنه بمعنى النعمة قاله ابن عباس ومجاهد وأبو مالك وابن قتيبة والزجاج، والثاني أنه النقمة رواه السدي عن أشياخه. فعلى هذا القول يكون ذا في قوله تعالى ذلكم عائدا على سومهم سوء العذاب وذبح أبنائهم واستحياء نسائهم، وعلى القول الأول يعود على النجاة من آل فرعون. قال أبو العالية وكان السبب في ذبح الأبناء أن الكهنة قالت لفرعون سيولد العام بمصر غلام يكون هلاكك على يديه، فقتل الأبناء. قال الزجاج فالعجب من حمق فرعون، إن كان الكاهن عنده صادقا فما ينفع القتل، وإن كان كاذبا فما معنى القتل؟ نعم، هذه الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، حتى بنختم بها، لا يعني لأن الوقت تأخر. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، يعني يوم القيامة لا يقبل منها شفاعة، شفاعة معروفة، قال ولا يؤخذ منها عدل. هذا العدل والعدل هل هي بمعنى واحد؟ يقول العدل ما عادل الشيء من غير جنسه، والعدل ما عادل الشيء من جنسه. يعني ترى يريد أن يشتري السيارة فتقول عندي عدلها، يعني مثلها في صفاتها، ولكن لو قلت عندي عدلها يعني مثلها تماما، مثلها تماما، من نفس الماركة ومن نفس الموديل واللون وكل شيء. فهذا معنى قولي ولا يقبل منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ثم أتى إلى مسألة دقيقة وهي قوله يسومونكم، وقال أن الله عز وجل فرق بين اللفظين، فقال في موضع آخر يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، وفي هذه الآية قال يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هل يذبحون أبناءكم هو السوم سوء العذاب؟ قالوا إنها يختلف، يعني هنا الزجاج يقول أن يذبحون أبناءكم تفسير لقوله يسومونكم سوء العذاب، وأبى هذا بعض أهل العلم. المصنف هنا لم يبين من هم أهل العلم، وأظنه يعني لا يريد ذكر القائل، ولو أن شخصا تتبع هذه الأقوال ومن قال بها لعرفنا هو لماذا. هو سيأتي معنا بعض الأسماء لا يأتي بها كاملة، هل هو من باب التدليس أو من باب إخفاء اسم القائل، لكن سيأتي معنا بعض هذه نكتب عليها تراجع، أظن سأنظرها في تفسير الطبري ونرى منهم بعض أهل العلم. الله عز وجل فرق بينهما، في موضع قال يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، وفي سورة إبراهيم قال يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. سوء العذاب استخدامهم في أصعب الأعمال، والفراء يقول الموضع الذي طرحت فيه الواو تفسير لصفات العذاب وهو الآية هذه، والموضع الذي فيه الواو يبين أنهم قد مسهم من العذاب غير الذبح، فكأنه قال يعذبونكم بغير الذبح وبالذبح، وهذا المعنى ظاهر، هذه من الواوات التي وردت في القرآن وتغير بها المعنى. ويستحيون نساءكم يعني يبقون النساء ما يموتونهم، بسبب أن الكهان قالوا لفرعون أنه سيولد غلام يكون هلاكه على يدك، فمن حمق فرعون وجهله أنه قال خلاص لا تبقوا أحدا من الأولاد اقتلوهم كلهم. فكما قال الزجاج إذا كان الكاهن صادقا فما ينفع القتل، وإن كان كاذبا فلماذا تقتلهم، لكن من يضلل الله فما له من هاد. نقف عند هذا الموضع، أسأل الله عز وجل أن يغفر لشارحه ولقارئه ولسامعه إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.